يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم دخوله شيء غير معقول، كلام المعتزلة غير معقول، ما بينهم مرتبة، من خرج من الإيمان صار يخرج، هذا كلام ما له حقيقة، هو بمعنى موافق للخوارج بمعنى، ولكن تفكروا بهذا الكلام. اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يفهم ولي أمر، لا ينفذ في ولاة الأمور، لا بد من ولاة الأمور حتى يمروا فيه. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار، وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والله عن قول المثل حاول كان يكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا التقييد صحيح. كان يقول إن يكون الزنا لا يستحل الزنا، ولا بالسرقة لا يستحلها، ولا بالربا لا يستحلها، وهكذا مراد هذا مراد الذنوب الأخرى التي يعني رد على الخوارج. الذنوب الأخرى التي يخفر بها بدون استحلال مثلا أقول بكم قصد الذنوب بدون الشرك، هذا قصد الذنوب بدون الشرك، الذنوب المعاصي هو يحفظ كلام على أحسن كلام، ولا المعاصي ولا طول لا يسمى ذنب، لكن مراد المؤلف يعني الذنوب بدون الشرك هذا مراد ما لا يستحلها، فيحفظ كلامه على أوجه الأمور وخيرها وأحسنها كما هو معروف عند أهل العلم. ولا الشرك لو فعله ولا مستحله كفر. لو قال قائل ان ذنب الكفر وارد في هذه العباره داخل في هذه العباره لكنهم غير مراد، هذا غير مراد، ولهذا اهل الشارع لك كلام على هذا وما يعني على العبارات هذه. نعم. من فعل الكفر ولم يستحل الكفر، ولم يستحل ولكن فعل الحادث غلط بفلوس او في بدايه. نعم. لانه لكفر بكل ذنب، هذا الذي يفعل العموم، ومن نفي العام لا يكفر بذنب، معناه من جميع الذنوب ما نكفر بها، هذا ليس على اطلاق، بخلاف اذا كمان لا يكفر بكل ذنب بل يكفر بعض الذنوب لا بكلها، بعض الذنوب كفر به من ذنب الشرك، ذنب استهلال المعاصي، لم يسب بالله ورسوله، هذا ذنب يكفر به، هناك ذنوب لا يكفر بها كالزنا والسرقه والانما لا يستحلها. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد. أما المرجئة فهو في طرف تقييم ثاني، المرجئة ضد الخوارج، المرجئة يتسهلون ويقول ما دام على التقييم ما تضر المعاصي، يدخل الجنة ولا يضاف على المعاصي، هذا من جهلهم وعدم تقييم النصوص. التوحيد أصل والإيمان أصل، لكن تضره المعاصي وتنقصه المعاصي فيسحق النار إلا يعفو الله عنه. وخوارج فاتهم فضل التوحيد فضل الايمان وانه اصل يمنعون يكونون في النار، وظنوا ان كل ما عصى الله فقد كفر، انهم لا يزيد ايمان ولا يزيد، بل اما يوجد كله ولا يذهب كله، فلهذا عندهم اذا زنى زال ايمانه، اذا سرق زال ايمانه وانتقل الى الكفر، وليس عندهم تبعيد. اما اهل السنه والجماعه يقولون الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي، فايمانه وتوحيده لله اذا زنى نقص، اذا سرق نقص، إذا أكل الربا نقص إيمانه، إذا عقى وليه نقص إيمانه، إذا وقطع رحمه نقص إيمانه، لكن ما يزول إيمانه. أما إذا جاء الشرك أكبر زال الإيمان بكلية، حل المعاصي زال الإيمان بكلية، فرق بين قول أهل السنة وبين قول أهل البدع. نعم. نعم. لا يعلم. نعم. يعلم من حل الكفر وما يعلم حكمة الكفر. إذا عرفوا إذا العلماء ما حرق ما لهم من خلال كفر هم كفر، إلا إذا كان مثل يجهل هذا كالعشر

يضرب بعضكم رقاب بعض، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أرضع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال هذا يقين، هذا عبد الله بن عمر بالواو. عند الشيخ تعليق الشافعي. نعم. في تعليق الشافعي يقول في المطبوع ابن عمر وهو خطأ، والحديثان من رواية عبد الله بن عمر، انظر للأول في البخاري ومسلم، والثاني في البخاري ومسلم. على نفس الكلام السابق. نعم. على الأخير. على الأخير. نعم. أربع من كل. من الذي حسن؟ أحمد شافع. لا غلط. الأخير مو من هذه الأمر. عبد الله بن عمر. غلط. ثم الأول محل غلط. أول إذا قال أحد مخلص فقد جاء بها أحده ماذا نحن هذا ما فكر الآن نحن الآن هذا أو هذا، أما هذا أربع من كنا فيه كان أقول أهلقا هذا، وهذا جاء الله من أمره هم حديث من الأربعين، هذا جاء من أربعون فيه نوية. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، يقولون من الطريقين لا يقولون يعني جاء من حد هذا وهذا لنحفظها لنحفظ الحين عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حد الاربعين وهو محفوظ من قديم بعد ان اتم مره. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني يعني يكملين زاني عن عمرو بن العاص، ينبغي لها لا يسهل الوقت، ينبغي لها يكمل كما ان عمرو بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن العاص حتى ما يبقى الشيء الواو يزني حمك الله يقع عليه التغييرات الشقوق. وقال صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يضر كلاهما كلاهما إمام الثقة رضي الله عنهما لا يضر من حديث ابن عمر أو ابن عمر من حيث المعنى ما يضر لكن من حيث زائدة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وترك الصلاة وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم نعم كيف حصل الإشارة الأذكر والحائر قل على جهة بيننا على جهة بينهم يجب أن يحوى الحائر ويجب في هذا الحديث هو الحائر وشاك عائلا هو تبعاته هو الحائر ونكم كبير الله تعالى ولا ما عزا ما عزا لكن تعليق خالد صحيح وقد وهو مخرج في آداب الزفاف العدد العدد لا هنا من لم يعلم الواجه الواجه في عدم السنان على كل العزاء والواجه في التنفيذ أيضا لأن في باب بيان في أنواع السحر الراجع الأعداء الراجح المحمرة ومعرفة التنزيل تشير عز الحميد لأن في باب الحديث بعد ما جاء في البحرين العظيم كذلك لا يسمى يعني لا أذكر الآن أو ما صار في كبرها لا على جهة بينهما في كبرها أو في الحائز من كثير أخبار من كثير الساقطين قولوا يسألونك عن المحيط مراجعة المحيط من يلتزم بعد ذلك يلتزم إن شاء الله نعم من قام في الحاشية بالنسبة لتخريج الفم والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحادث نعم راجع عند الحادث انت راجع وبين الكفر والشرك ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة هذا المسلم هذا النحو المسلم نعم بين الرجل وبين الكفر والشرك نعم لا جزء المسلم إذا قام بالصلاة فقط هذا صحيح بلغنا الحديث وبعد نعم هذا من حجة من قال يكون قائد الصلاة وإلا من حجة الوضع الذي ينفذ الأشهر القوام ولا يشاهد مع الجماعة الله هو خرج الله يعلم ينصح والله هو المحراق صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا ويتخلف عنها إلا منافق معلومون أو كما قال المسعود ما ينفذ لا ما ينفذ طويلة إلا عليكم فيصلي قد يصلي في البيت قد لا يصلي هذا فيه يعرفوا أهله يعرفوا الناس اللي يشاهدون معه ويعرفونه على كل الظاهر والشرق أو الظاهر والنفاق والشرق تعلق أنا أصير العلم إذا كان كل ما إلى ما قبلها كل ما إلى ما بعدها أو إلى ما قبلها وراق الوقت تكفر إذا كانت الأخيرة أما إذا كانت الأولى لا يكفر حتى يليق وقت الأخيرة على أحد قول العلماء فالظهر مع العصر المغرب مع الفجر واذا فرح يهما جميعا اتخر اما الفجر فكانت حتى طلع الشمس على حد قوله صلى الله عليه وسلم لانها لا تجمع نعم نسأل الله العافية نسأل الله العافية الله كلام جمع كثير من العلم أنه يدخل بذلك إذا تعمد هذا نسأل الله نعم نسأل الله العافية حتى الشيء ساعة ولكن الشيء ساعة دائما الوقت يصلي ساعة على أهل وأستمت عليه معنى راضي بهذا العالم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر رواه الحاكم بهذا اللفظ وقال صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم بهذا فقد كفر وأشرك ورواه ابن داود أيضا كلهم رواه ابن سدي اللفظ الذي جاء بين المسلم وبين الكفر ما ورد غالع ما أقول لا يعني يكون مسلم ما يقول له ما سبع ما ورد إلا بعد التتبع والمعنى صحيح يعني مسلم الله عليه الإسلام وبين يكون الشرك قد الصلاة وبين طرف خارج الإسلام شيخ نسخة بيننا بين الرجل وبين الشرك والكفر هي طبعا بيننا هي حقها شاهد لا مرد أنت اللي معنا طبعا شاكر شاكر هو الشيخ نصر أي أنا مسلم يمكن الاخلاق او راجع الاصل الله عليه وسلم على الاصل او يمكن راجع مسلم الاخلاق وقال صلى الله عليه وسلم سنتان في امتي بهم كفر الطعن في الانساب سنتان في امتي بهم كفر

إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها عن الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول هذا توفيق بين مذهب السنة والجماعة وبين المرجعة في العمل كان في حديثه من شارع المطالع بقوله والمؤلف ينبت بها من الأحناف. قول الأحناف في هذا أنه لا يزيد ولا ينقص من هذا العمل، ولكن قول فقط وإقرار، وهذا الحقيقة غلط. الجمهور وقوله هو الصواب، يزيد وينقص وقول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، هكذا الظلم هكذا الفسق، فليس مجازا بل كفر الحقيقة، لكن كفر ناقص، كفر من كذب والديه، كفر من تبرع من والديه، كفر من أهل أصحاب النياحة والطعن في الأنساب، كفر دون كفر وظلم دون ظلم. ولهذا يضر المعاصي على الإيمان وتنقص إيمانهم خلافا للمرجع، لكنها لا تجعل ايمانهم كالعدم كما تقول الخوارج، لا بل ايمانهم موجود لكنه ناقص وضعيف، حق به الذنب وحق به الوعيد على هذه المعاصي. الحاصل ان جمهور اهل السنه والجماعه يخالفون المرجئه في افراد الاعمال من الايمان، ويقول انه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي، هذا هو قول السنه والجماعه وخلافا للخوارج والمعتزله. الخوارج والمعتزله فارقوا اهل الايمان عند الزياده والنقص، ومرجعة الفقهاء قاله أهل الإيمان إظهار الفقهاء السنة في جعل العمل من الإيمان. نعم. إذن قوله الثلاث لفظي ليس ليس بجيد. نعم. خلاف مؤثر. خلاف معنوي لفظ جميعا. لأن أهل السنة والجماعة يقولون بالعاصي ليس بكامل الإيمان بل ناقص الإيمان. وعلى قول من أخرج العمل من الإيمان يقول يكون إيمانه كاملا. نعم. إذا يسمى عملهم أو قولهم هذا بدعي أقول يبدعون بهذا الشيء. نعم بدعا من هالبدعة. نعم. ليش يقولون يعاقب في الآخرة؟ نعم. ما ليش يقولون هو يعاقب في الآخرة؟ إذا كان عاصيا. الله والله أعلم أنهم يقولون بهذا لأن هذا أمر عظيم لكن بالضرورة ليس كافر عقابي مات على الزنا ومات على سرقة ومات على قذف لم يكن لا يمكن أن يقولوا خلاف ذلك يعني قصدي مرجعة الفقهاء. نعم. قد يقال من هذه الحيثية من كل اللفظ، ولكن بكل حال فإن إخراج العمل من الإيمان ليس بالأمر السهل. نعم. ولكن المنحرفة الأقوال المنحرفة قول من يقول بتحريمهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردع ما في ذلك التعصب على من يضاده وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه

وهذا الجهل يوجب الردة. فإن من قواعد الإسلام ومن أصول الإسلام أن إنكار العبد لما أوجب الله من علم أديب الضرورة وزعمه أنه ليس بواجب أو استحلاله ما حرم الله ما علم من أديب الضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة ونحو ذلك فإن هذا ردة بالإجماع ومن نواقض الإسلام بالإجماع. والحكم بغيره والحكم بأنزل الله مما علم من أديب الضرورة أنه واجب وأنه لازم بالآيات الواردة في ذلك والحكم لهم ما أنزل الله وربك لا وربك لا حتى يكون الحكيم في ما بينهم وبحكم الجاهلية يقول هو الأحسن ويحكم لقوم يقولون وهم لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاءت معناها كلها واضحة في وجوب الحكم ما أنزل الله. فإذا جحده جاحد وأنكره منكر قال يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وإن فضل الشريعة على ذلك فإنه يكون بهذا جاهد لهذا الأمر العظيم يكون بهذا جاهد للأمر العظيم منكرا لما أنزله الله. أما من عرف الحكم وأنه حق وأنه واجب الحكم ولكنه مانع عن ذلك شهوة أو رشوة ويعلم أنه عاص وأنه قد فعل منكرا عظيما فهذا له حكم عن ذلك في أصحاب الكبائر وقد وقع في كفر كما سمى الله كفرا ويسمى كفرا أصغر. النوع الثالث حكم بغير ما أنزل الله عن جهل بعد اجتهاده وتحريه الحق وطلبه الحق استغراء وسعى في طلب الحق ولكنه صادف أن حكمه ما وفق الشرع بعد اجتهاده وحرصه وإخلاصه فهذا له حكم عن ذلك من المجتهدين المخطئين يكون له أجر الاجتهاد ويكون كذب الصواب بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن العاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حكم الحاكم اجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم اجتهد ساقط فله اجر. هذا هو الحكم الفيصل في هذا المقام الذي يجب المصير اليه عند اهل السنه والجماعه من اهل الحق. نعم نعم. النوع الثاني حادثة واحدة ولا جميع الأحكام في حادثة أو في أحكام؟ أسأل الله جزاك الله خير. على طريقة أهل المجاز يعني توسع في تسمية الكفر يجوز أن يسمى كفرا ويجوز أن يوفى عنه كفر إن يريد كفر أكبر نفي عنه وإن يريد كفر أصغر يعني لا يعني يوصف به المجاز عنده ما بنفسه أو ما تجده اللغة توسع به اللغة على خلاف الاختلاف اللي عندنا. النوع الآن في العالم الإسلامي النوع ليس واضح في أي الأقسام إنسان حاكم يصر على الحكم غير ما أنزل الله في كل الأحكام بل يشرع غير ما أنزل الله ويلزم الناس به ولا يتعرض لأن هل يعتقد لا يتعرض لهذا لكن يلزم الناس بغير ما أنزل الله والذي يعترض عليه يعاقبه فهو لا يصرع في لسانه أنه لا يعتقد إن أصله هذا الأصل تفصيل هذا هو الأصل اللي يرى من حالهم من يستحلوا ما حكم نعم هذا يرى من حالهم نعم لكن حكم عليهم بأنهم بأن الكفر هو أكبر حل الله ظاهر حالهم استحلاله نعم ظاهر حالهم وتصرفاتهم انهم يرونه اولى نعم او انه الزم او ما اشبه ذلك او يتعلق به الناس بزعمهم او غير ذلك من الاشياء قد يرى من حالهم ولا يزال كفر اكبر هذا ظاهر من حالهم لكن اذا لم يصرحوا بذلك يجب التوقف قد يكون الهوى ومراعاه امور في سياستهم دعتهم الى هذا مع ايمان في قلوبهم ان هذا خطا وأنه خطأ رجئوا إليه في ذلك نعم إن شاء الله هل يكون الفسق فقط أم يكون هذا من الكفر الظاهر الفسق والكفر الأصغر هذا لا شك فيه عندما كلام فيه هل كفر الكفر الأكبر على هل المرتدون أم لا هذا محل نظر إذا لم يصرحوا بأنه جائز نعم عن عمله يقتضي ذلك إن شاء الله العافية الأصل لزوم الأصل الأصل لزوم الأصل ألا يكفروا إلا بعد المعرفة لأنه استجازوا واستحلوا وأنه لونه جائز. نعم.